بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع في هذا اللقاء يقول: هل أسمي عند الوضوء وأنا في دورة المياه؟ وإذا عطست هل أحمد الله؟ التسمية يعني الشخص له حالان في هذه في عند يعني في التسمية. الحالة الأولى أن يكون خارج دورة المياه فهذا يسمي، يقول بسم الله أول ما يبدأ الوضوء، وبدء الوضوء بغسل الكفين. وإذا نسي سمى ولو أثناء الوضوء. حال الثانية أن يكون مكان الوضوء في دورة المياه، وهذا يختلف، فأحيانا تكون دورة المياه كبيرة جدا بين المقعد مقعد قضاء الحاجة وبين المغسلة التي يتوضأ منها مسافة كبيرة، مسافة غرفة أو أكبر، فيسمي عند المغسلة، أرجو أنه لا بأس عليه. الحالة الأخرى أن تكون المغسلة والمقعد قريبة من بعضها بمقدار ما يتحرك أو يزيد قليلا، فهذا يسمي في قلبه ويكفيه إن شاء الله تعالى، وحتى لو عطش. مع أني لم أجد حديثا في هذا، وإنما استفدناه من أقوال الفقهاء، والله أعلم.